حي العلم مجد البلاد رمز الوطن المحتضن يوم الجلاد يوم الجلاد لا وقفوا فيه انتفوا لا وقفوا فيه انتفوا في كل ناد رب يحميه وسادة في يدي وسؤدة عسى وسادة.